إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، روى الشيخان الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما من حديث أبي قتادة ربعي ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا أي الصحابة: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذى الدنيا إلى رحمة الله، وإن العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. أيها الناس عباد الله، هذه حقيقة لا تنكر ويقين لا يعتريه شك، أن الإنسان راحل من هذه الدنيا الفانية، وخير دليل على ذلك ما يمر علينا بالجنائز يوما بعد يوم، وما نسمعه من نبأ وفاة فلان وفلانة وغير ذلك، وربنا عز وجل قد ذكرنا بهذا اليقين. قال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت تفر من الموت وتكره الموت وتبحث هنا وهنالك عن أسباب النجاة من الموت عند الأمراض المستعصية، تريد النجاة من الموت والموت لاحق لك أيها الإنسان. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال جل في علاه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة في حصن حصين منيع رفيع قوي متين، أينما تكون يدرككم الموت. وأيا كنت، سواء كنت عبدا فقيرا أو كنت ملكا غنيا أو كنت رجلا قويا أو كانت امرأة أو كان شابا أو غلاما أو طفلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو كان أحد ينجو من الموت لنجا منه خير الخلق بأبي هو وأمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. عباد الله، وربنا عز وجل يقول مخاطبا نبيه ومبينا لهذه الحقيقة: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أنت أيها النبي يا محمد وخصماؤك وأعداؤك من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم الذين أبوا قبول رسالتك، عند ربكم تختصمون بعد هجوم الموت عليكم. أيها الناس، عباد الله، ولكن الناس عند الموت ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول: موته راحة له لنفسه، مستريح من نكد الدنيا ونصبها وتعبها ومنغصاتها ومكروهاتها وسجنها، يستريح من هذا كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح. والصنف الثاني من الناس يموت ويستريح الناس منه، يفرحون بموته ويسرون بذهابه وفنائه، بل ربما انتظروا موته متى يموت، وهو الفاجر. وإن العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فممن أنت أيها الإنسان؟ هنا ينبغي أن تتوقف وقفة متأمل متدبر في نفسك حين يهجم عليك الموت، فعلى أي حال تكون أنت؟ أأنت مستريح من نصب الدنيا ومحب للقاء الله عز وجل، أم أنت مستراح منك، يستريح منك العباد حتى الشجر والدواب كلهم يستريحون منك؟ أيها الناس، عباد الله، من الناس من هو متصف بالفجور بالمعاصي في نفسه، منغمس ومنغرق في السيئات والمعاصي والكبائر من الذنوب. وهؤلاء قسمان: منهم الكافر المنكر لدين الله عز وجل الذي كفر بالله، فهذا فاجر مستراح منه. منهم اليهود والنصارى الذين أبوا قبول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام، ويدعون ويزعمون أنه دين إرهاب، كذب والله، افتراء والله، وإنما هو سعي منهم في تشويه صورة الإنسان والمسلمين، صورة الإسلام والمسلمين. ومنهم من يكفر بالله جل وعلا ولا يؤمن بوجوده كالملاحدة المتفلسفة وغيرهم. ومن الفجار من هو مرتكب لكبائر الذنوب والمعاصي من المسلمين وهو متصف بالفجور. ربما كان فاجرا معتديا على الغير، على قتل النفوس المحرمة، لا يبالي، يعتدي ويتجرأ على قتل النفوس المسلمة المحرمة، أو كذلك على أخذ أموالهم بغير حق، أو كذلك لا تسلم منه نساؤهم يغازلهن ويتابعهن ويدعوهن للزنا والخنا والعياذ بالله، ويتأذى منه الجيران والأرحام والأبائد، فهذا يستريح منه الناس ويتمنون موته. متى يموت هذا المعتدي الجاني الفاجر حتى نستريح من فجوره ومن إجرامه ومن جناياته؟ متى نستريح منه؟ فعياذا بالله أن نكون من هذا الصنف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ومستراح منه، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال العلماء: لأنه يبيد الأشجار ويتلفها، أو كذلك يتسبب بفجوره ومعاصيه على عدم المطر فيتسبب على القحط والجذب واليبوسة، يبوسة الأرض وذهاب الأشجار وفنائها وخرابها، فيستريح من هذا الفاجر الشجر والدواب أيضا من فجوره أنه يتعبها ويؤذيها ويجيعها ولا يؤكلها ولا يطعمها، فهذا من فجوره. فإذا مات استراحت منه الدواب. فلا نكونن عباد الله من هذا الصنف، بل نكون من الصنف الأول الذي يستريح من نصب الدنيا، والناس يحزنون على موته وفراقه وذهابه، ويفتقدون خلقه الحسن، ويفتقدون إحسانه إلى الناس. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هذا الصنف، والحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به على جنازة، أو مر عليه بجنازة، فأثنوا عليه خيرا، أي الناس أثنوا عليه خيرا وذكروا من خيره فحمدوه ومدحوه. فلما سمع من هذا المدح والثناء من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا، ذكر الناس من شره من فجوره أنه كان يؤذي الناس ويسرق أموال الناس ويعتدي على نفوس الناس وعلى حرمات الناس، كان يؤذي الناس، أثنوا عليه شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت، مر عليك بجنازة فأثنوا عليه فقلت وجبت؟ قال وجبت له الجنة، لأن الناس أثنوا عليه خيرا وشهدوا له بالخير فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وذكرتموه بالقدح فيه وبحقائقه وفضحتموه فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، فمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فذاك مستريح وهذا مستراح منه، يثنى على الجميع. أيها الناس عباد الله، الصنف الأول الذي استراح من نصب الدنيا وتعبه فإن له حقيقة أخرى، وهذه الحقيقة أنها مصيبة عظيمة للناس، ذهاب الصالحين وموتهم مصيبة عظيمة للمسلمين، فإنهم يحسنون إلى الناس إما بعلومهم وإما بأموالهم، وإما يحسنون إلى الناس بأبدانهم، وإما يحسنون إلى الناس وينفعون الناس ويوصلون إلى الناس الخير بجاههم وشرفهم ومناصبهم. فالإحسان إلى الناس يكون بأحد هذه الأمور الأربعة، إما إحسان بالعلم، وإما إحسان بالبدن، وإما إحسان بالمال، وإما إحسان بالجاه. فهذا وجوه الإحسان إلى الناس عباد الله، فإن الناس يفتقدون المحسن إليهم، والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، والناس كذلك يحبونه ويفتقدون إحسانه. فإذا مات حزنوا عليه وبكوا عليه وتفقدوا وافتقدوا إحسانه، فيموت بموته إحسان، ويموت بموته علم، ويموت بموته نفع وخير. فهذا المستريح وإن استراح من الدنيا وتعبها ونكدها الناس يحزنون عليه. عباد الله، أعظم هؤلاء مصيبة بموتهم هم العلماء، وذهابهم وفناؤهم وموتهم ثلمة في أهل الإسلام وافتقاد لثغر عظيم من ثغور أهل الإسلام، ربما لا يسد، ربما جر المسلمون من وراء ذلك الويلات والشر بسبب موت هذا العالم. كيف لا وهو يذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إليه ويذكرهم بالأحكام الشرعية، يبين لهم أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكام المعاملات بل البيع والشراء وأحكام المساجد والجنائز وغير ذلك. كيف لا وهو يذكرهم ويعظهم بالجنة والنار حتى يسبب في بكائهم وخشيتهم من الله. فمن للناس إذا مات العلماء؟ من للناس إذا مات الدعاة إلى الله؟ أيها الناس عباد الله، إذا مات العلماء حصل شر مستطير. إذا لم يسد مكانهم من يسده؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وفي رواية في الصحيحين: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء مع علمهم، مع علمهم. وفي رواية: فيرفع العلم معهم، فيرفع العلم معهم. وأي خير في الأرض بعد رفع العلم، بعد رفع الهدى؟ أي وجود للناس في الأرض بعد رفع العلم، بعد ذهاب حياتهم وروحهم ونورهم؟ وانظروا إلى الشر جراء موت العلماء. قال عليه الصلاة والسلام تكملة الحديث: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا مات العالم أخذ الجاهل مكانه ويتشبه بالعالم ويتشبع بالعلم كلابس ثوبي زور، فيستفتى فيفتي على جهل، يفتي بتشييد القبور وعبادتها ويدعو إلى الكفر بالله ويفتي بذلك، ويدعو الناس إلى الشرك بالله ويفتي بذلك، فيهلك الناس والعياذ بالله، فيتسبب على ضلال النفس وإضلال الناس، فضلوا وأضلوا. وانظروا إلى أسف الصحابة وحزنهم على موت العلماء. جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس قال: أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت رضي الله عنها، قال: ما يبكيك؟ أما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الميت الصالح يستريح، وما عند الله خير له. فقالت رضي الله عنها أم أيمن: أما إني لا أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. ثلاثة: أبو بكر وعمر وأم أيمن كلهم في مجلس واحد يبكون. على ماذا عباد الله؟ على فراق العلم، لأن الوحي قد انقطع من السماء. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، وإن يمت عالم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. أيها الناس عباد الله، هذه مصيبة، ذهب الصالحين والعلماء وهكذا موت الوعاظ المذكرين للناس كأخينا الشيخ المفضال أبي مالك صابر اللحجي حفظه الله ورحمه، رحمه الله وغفر له ورفع درجته في العليين المهديين وأسكنه فسيح جناته، فرحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، فإن موته مصيبة لأهل السنة، فنعزي أهل السنة وأهله أيضا. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهكذا عباد الله، من يموت من الصالحين نحزن عليهم ونتأسف على فراقهم، لأن خيرهم ذهب ونفعهم قد راح بموتهم، ولكنهم إن شاء الله استراحوا فهو مستريح، وبهذا نتسلى ونتعزى. فلله الحمد والمنة على ما قدر وقضى سبحانه، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين.